أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا شروع في ذكر ما جرى على المسلمين في غزوة الأحزاب، وهي من كبريات الغزوات، من غزوات النبي العظيمة الكبيرة غزوة الأحزاب، ويقال لها غزوة الخندق لأن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة، سميت أحزاب لأن الكفار تحزبوا من المشركين ومن أهل الكتاب من أهل مكة ومن قبائل العرب حتى طوقوا المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فحصل على المسلمين كرب شديد، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلاء عظيم. لا إله إلا الله، هذه سنة الله في الخلق، الابتلاء باليسر والعسر والشدة والرخاء وبالحروب وب يعني تسلط الأعداء، سنة كونية ولله في ذلك حكمة بالغة. يمين يميز الله الخبيث من الطيب، تبين مثل هذه الحوادث العظيمة تبين فيها، تكشف الناس يتكشفون تتبين يعني بواطنهم وحقائقهم، ظهر النفاق في هذه الغزوة، ظهر المنافقون وصاروا يقولون ما يقولون كما سيأتي بالآية، وفي مقابلهم المؤمنون، فلله الحكمة البالغة. والله يذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم في هذه الغزوة، الله يعني نصرهم على هذا العدو المتكتل، هؤلاء الأعداء وهذه الجموع، نصرهم بشيء بنوعين من النصر، بالملائكة وبالريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفار فأرسلنا عليهم ريح زلزلتهم وقلعت أبنيتهم وأطفأت نيرانهم. قصة سبحان الله عظيمة. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا، يعني أرسلنا عليهم جنودا لم تروها، ملائكة يرسلهم الله بما شاء والناس لا يرونهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني كما يقال تصوير للوضع العصيب، تصوير وتوصيف للوضع الشديد الذي يعني تعرض له المسلمون، ولكنهم الله يثبت قلوبهم. لا إله إلا الله. نعم يا محمد، يا الله من فضلك يا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، الآيات، يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق، وملأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فحاصروا المدينة. الله أكبر. خندق حفر، حفر ما تستطيع تتجاوزه، يتجاوزه المشاة أو يتجاوزه الدواب أو الخيل، يعني خندق حفر عريض عريض. ويذكر في التاريخ أن هذا كان يعني بمشورة من سلمان رضي الله عنه، وشارك فيها حفر هذا الخندق الصحابة والرسول معهم، شاركوا في الحفر، يحفرون بالعتل وبالفؤوس وبالمساحي، وعمل عمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. فحاصروا المدينة واشتد الأمر، وبلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله، وإذ زاغت الأبصار. وكان هذا الحصار في أيام الشتاء، في برد شديد، حتى أن من بعض ما جرى كما في السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما جاءت الريح وصارت ريح باردة، الرسول قال للصحابة: من يذهب يسكن لنا حال القوم، ايش حالهم يعني؟ فامتنع اكثرهم، تمنع الامر شديد، ولا مع قله ذات اليد ما هناك فروات، هناك ملابس خفيفه. حتى انتدب للمهمه حذيفه رضي الله عنه، يعني حين نص الرسول عليه قال له: قم يا حذيفة، خلاص ما في بد، لما خصه بالأمر ما له بد إلا السمع والطاعة. فيها عبر اقرأوها في سير في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية. اللهم صل وسلم، الله أكبر. ولعله عرض لجوانب من هذه الغزوة في التفسير أيضا. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله. نعم. ف فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أي الظنون السيئة أن الله خواطر خواطر يعني. أما المنافقون فهم والعياذ بالله ما هم ظنون بس، إلا يعني طعنوا في الدين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ما وعدنا الله ورسولنا. أما المؤمنون قد يخطر ببالهم بعض الشيء مع الشدة، كما قد جرى لبعض الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وتظنون بالله الظنون. نعم، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته، هنالك ابتلي المؤمنون. هذه ظنون المنافقين، لكن المؤمنون الصادقون قد يخطر ببالهم بعض الظنون، يعني خواطر. نعم، هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع ليتبين. نعم، يقول بالخوف والقلق والجوع والبرد أيضا. نعم، ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. المقصود أن الله ذكر حال الجميع، حال المنافقين وحال المؤمنين الصادقين من المؤمنين كما سيأتي. نعم، وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إلى هنا انتهينا، متصلة بما بعدها. لا إله إلا الله. نعم.